تروح لفلان تقول انت متعرفش ده فلان بيقول ان انت كذا وكذا وكذا، وتروح لفلان تقول له انت مدرسش ده فلان بيقول عليك كذا وكذا، فتنقل الكلام بين الناس على وجه الافساد. وبكل اسف انتشرت النميمة بين بعض الناس، بكل اسف اللي قلوبها مليانة حقد، اللي بيكرهوا الخير للناس، اللي ما يتمنوش ان يبقى فيه حب ووئام ومودة بين المسلمين. ليه اخويا وحبيبي هتشعل نار الفتنة بين الناس ليه؟ احنا عايزين الود والمحبة والألفة والوفاء والمؤاخاة تبقى بين الناس، انما المؤمنون اخوة. طيب افيد حضرتك وافيد حضرتك، نفسكم تعرفوا يا ترى ايه جزاء النمام عشان نبعد عن النميمة. احنا عمالين بنذكر الافات والحياة دي كلها والمنتجات السيئة ونقول لازم نقاطع من النهاردة ان شاء الله، مش ممكن اكون نمام، لا يمكن اكون مغتاب، ازاي اكون كذاب، مش ممكن اعتق ام وابويا، مش ممكن اقطع الرحم، مش ممكن في يوم من الايام ان انا اعمل حاجة تغضب ربنا، مش ممكن في يوم من الايام ان انا اتعامل مع المنتجات دي. تعال نشوف ايه هو جزاء النمام في الدنيا والاخرة، في الدنيا وفي القبر وفي الاخرة، بس بعد هذا الفاصل القصير. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا مرحبا بإخواني وأخواتي وأهل وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع قاطع هذه المنتجات. منتج النهاردة منتج خطير جدا ومنتشر جدا بكل أسف، وناس كتيرة تتعامل معاه لكن مش عارفة إيه العواقب بتاعته. بعض الناس بيتصرف لأنه مش فاهم، وبعض الناس بيتصرف بنية مش قصده، لكن بعضهم بيتصرف وهو قاصد. فإحنا بنقول للكل لابد إن إحنا نتوب وما نتعاملش مع المنتج دوت، ونحاول بقدر الإمكان نصلح دول المسلمين علشان ربنا يكرمنا. ده من ضمن مباحات الكذب إخواني وأحبابي، ثلاث حاجات من مباحات الكذب، من ضمنها الإصلاح بين الناس، مش الإفساد، إن إحنا نصلح بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس بالكذاب الذي يصلح بين الناس سينمي خيرا وينشر خيرا. اتنين متخاصمين مع بعض، بتروح للاولاني بتقول له والله ده اخوك بيحبك ونفسي بيصالحك بس خايف انك ترده، تقول له معقول انا ارده؟ طب بس خليه وانا تحت امره، والله ده انا بحبه. تروح للثاني تقول له والله ده الراجل مستنيك تيجي تصالحه، او هو نفسي بيصالحك بس مكسوف، وهكذا. انت كذبت لكن اصلحت ما بين المسلمين، ده من مباحات الكذب. ربنا يحفظنا ويحفظك يا رب العالمين. فاذا تعالوا نشوف ايه عقوبة النمام في الدنيا وفي القبر وفي الاخرة. اما في الدنيا فهو من ابغض الناس الى الله. ربنا سبحانه وتعالى يبغض الذي يفسد في الارض والذي يسيء بين الناس والذي يشعل نار الفتنة بين المسلمين، لان ربنا سبحانه وتعالى يعني امرنا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، امرنا ان احنا نجتمع وان احنا نكون اخوة، انما المؤمنون اخوة. فهذا الانسان من ابغض الناس الى الله ومن ابغض الناس الى قلوب الناس، لان الناس لما بتكتشف ان الرجل ده بيفسد ما بينهم ما بين حبايبهم وبيقطع اواصر المحبه بين الناس اكيد لازم يكرهون. ادي اول حاجه. ولو ربنا كره الانسان، انا مش متخيل يا جماعه ان انسان يعيش في كون صاحب الكون وفاطر السماوات والارض بيكرهه. حضرتك متخيل ولله المثل الاعلى انك عايش في بيت صاحب البيت بيكرهك؟ هتعيش ازاي؟ فلا تخيل بقى ولله المثل الاعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. تخيل انك عايز تكون ربنا بيكرهك، وان الله اذا ابغض عبدا نادى يا جبريل اني ابغض فلانا فابغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي جبريل في ملكة السماوات السبع يا ملكة السماء إن الله يبغض فلانا فأبغضوه، فتبغضه الملائكة، ثم يوضع له البغضاء في الأرض. دي أول حاجة هتتحرم من محبة ربنا يا من تسعى بالنميمة بين المسلمين لتفسد بينهم. أدي أول حاجة. الحاجة الثانية في القبر. في القبر مر علينا الحديث إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بل إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستر من بوله، وأما الآخر فكان يمشي بين الناس بالنميمة. ولذلك إحنا قلنا قول قتادة في الدرس اللي فات إن عذاب القبر، قال حدثنا أن عذاب القبر ثلاثة أثلاث أو ثلاثة أثلاث، التلك الأولاني من الغيبة، والثاني من البول، والثالث من النميمة. ان من عذاب القبر ازواء عذاب القبر النميمة والسعي بالنميمة بين المسلمين. الحاجة الثالثة في الآخرة، النمام لا يدخل الجنة مع اول الداخلين الى جنة الرحمن جل وعلا. ايه الدليل على كده؟ حديث البخاري ومسلم ان النبي ما صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يدخل الجنة نمام. طبعا اللفظ مطلق، فبعض الناس يقول الله

وحاول تذكره بالله سبحانه وتعالى ان يبطل هذا الخلق الذميم وما يحاولش ينقل الكلام بين الناس ابدا. الحاله الثالثه لو يعني موقفش عند حده وما بطلش ينقل الكلام فعليك ان تبغض هذا الانسان لهذا الفعل الذميم. رقم اربعه، اوعى تظن باخيك ظن السوء. فلان جه يقول لك ده فلان بيقول عليك كذا، اوعى تظن باخيك اللي اتنقل عنه الكلام ده ان هو قال كده، بل احسن الظن باخيك والتمس له 70 عذرا، فان لم تجد له عذرا فقل لعل له عذرا. واوعى يحدوك هذا الكلام ان انت تتجسس وتقول يا ترى هو فعلا قال ولا ما قالش، طب احاول اسال، طب احاول اتاكد، طب احاول. اوعى تحاول ولا تسال ولا تلتفت، امضي في طريقك. انت طالب جنه، ما تشغلش نفسك بكلام الناس، لو انشغلت بكلام الناس هتعطل حياتك كلها. تعالوا نختم بكلمه صغيره خالص، ان في واحد اسوأ من النمام. تخيل اذا في حد اسوأ من النمام اللي عمال يفسد بين الناس وبين بعض وبيحاول يفرق بين الحبايب. في واحد اسمه ذو الوجهين. ايه ذو الوجهين؟ خد بالك النمام ممكن ينقل الكلام من طرف واحد، يعني يروح لفلان يقول له ده فلان بيقول عليك وبس، هو كده نمام، خد بالك. انما ذو الوجهين ده بيحاول ان هو يروح لكل طرف ويسترضي الطرف الاخر، يعني يروح الاولاني يقول له ده فلان بيقول عليك كذا، لكن والله العظيم انا ما صدقت، ده انت انسان لا فاضل، انت زي الفل وانا معاك، والله انت اللي عايز تعمله فيه انا معاك. ويروح يقول للثاني ده فلان بيقول عليك برضه كده وانا معاك والله في اللي انت عايزه، واخد بالك. ويحاول بقدر الامكان ان هو مثلا ممكن يقابلك، يعني يشكر، يعني يحاول يثنى عليك وهو قاعد قدامك، ويروح من وراك يقول عليك كلام ثاني خالص. هو دوت ذو الوجهين. عقابه ايه؟ قال صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، تجدون من شر عباد الله يوم القيامه ذا الوجهين الذي ياتي هؤلاء بحديث وهؤلاء بحديث. ايه عقوبته؟ ورد ذلك عند ابي داود بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان له وجهان في الدنيا كان له يوم القيامه لسانان من النار، لسانان من النار. ده كان المنتج اللي عايزين نقطع النهارده، النميمه. ابوس ايدك اخويا حبيبي واختي الفاضله، عايزين نبعد عن النميمه، ما نفسدش بين الناس. حتى لو سمعت حد قال كلمه وحشه عن حد بلاش تنقلها، واللي احسن من ده كله انقل له كلمه حلوه، قول له ده فلان بيشكر فيك، فلان بيحبك، فلان بيثنى عليك. ربنا يجمعنا واياكم يا رب على الخير دائما، ويجمعنا واياكم في الجنه. بالله عليك راجع نفسك اخويا حبيبي. طيب في عجاله سرعه في لحظه، ايه كفاره النميمه؟ ان انت لو وقعت بين اثنين تحاول تصلح ما بينهم، تقول لهم انا اللي وقعت ما بينكم وانا اللي قلت، والله فلان ما قال عليك وفلان ما قالش عليك، والله الاثنين بيحبوا بعض. ان شاء الله هتقدر تصلح ما بين الناس اللي افسدت ما بينهم. ربنا يجمعنا واياكم على خير. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.